فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق يستيال كسو دوادا برنامج كالوحا قضى بدعا وقت كودا جيسا دونتانا وحاكم دا حسن شيخ أو رئيس الوزارة أمك عابي حمزة عبدي بره أو هايستاد لشدا دالك كيئ هذا بواكم حمزة برنامج كأياتكم مقلي دونتان إن شاء الله. أسكر كترسان عيدا كالدولة دقو لمشو إيقناو عكو نقضي قرحيو كدعي magaalooyin ka muqdisho iyo afgooye kamiin loo dhigay ciidamo ka tirsan dawladda Kenya oo ka dhacay gobolka Wajeer, diyaaradaha Kenya oo duqeyn ka geystay gobolka Gedo, bannaanbax looga soo horjeeday Muuse Biixi oo ka dhacay Ciiri Gaabo, iyo xisbiyada mucaaradka oo bogaadiyay isku soo baxaasi dadka ku dhaqan Qunyo Barow oo ka hadlay idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan oo markii labaad dhamaysay baahinta tafsiirka Qur'aanka Kariimka. Qodobadaasi qayb talabaad wareysi laga qaaday waaliga Shabeelaha Hoose iyo xubintii ruux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. وهبني مقاميس أهتضبية طبانك بشد القعدة سند دكون أفر بقل أفرتن يسد عده هجرقة وفقسنة شن يطبانك بشد لحاد سند لبضكون يلبي لباتنك أي ميلادقة قضبك أقور أي برنامج كلا وحقون قنا يا قرحيه لمشو يناوع يكون غدين عيدما كتير سندولو دفدر عالكا يا خدعي مقارونين كمقدشو يا أفقويه. أسكر كتير سنعيدن كدولود فدرالكا يا كولنتاي قرح عيدا مدى دولود لغلب بيكسدي دق مدى أفقوية إيه شابي الله سي دق مدى ودجير إيه مقاردة مقدشانا قوب أي ثديين عيدا مدى كتير سن دولود أيا وحا كدعي قرح وحان هل كاسقو داو عمي سدح أسكري لنك إن إفلينا ميلو لحيسا هو جيربور يا ربا أو هوستكتا دق مدى قرف حرار إيه قبالك وجير أيا كمين لغلاء إيكتاي كولانيا كتير سن عيدا مدى كينيا عيدا مدى أيا قيبكا كود دولة كينيا وطلق الشي دور الشدة دل كاسي لمه للفافهين كؤادن كمين كاسي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. إذا عدوا الفرقان برنامج كنا وروحة قد بكالي أيان نقص ومخان لكن مركان حسن شيخ أي رئيس الوزارة أمك عابي حمزة عبدي بره وهيسته للا شدة دل كينيا ay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya aan ee dalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Hamza Cabdi Barre oo garabkiiga midigta taagan ra'iisul wasaaraha cusub aniga oo dardar gelinayo howlgalkiisa waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo degdeg ah u meel mariyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. كاسي وحا اوها حسن شيق او فيلا الصومالية كاكاد اواقاي رئيس الوزاره سا حمزة عبدي بره ايا اسناه جيدي هذا الكوبان او كو آدم مقع عابستي سا ريد فدرال الصومالية بذنى حسن شيخ محمود جدهان شعب الصومالية يكون نول دلك قده سا يدبدي سبا وحان لكم السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحافر حدي أرنتي هذا هو سيداس كسو بحي بين هذا سو حلطو بقلال صوماليات وأن هلو كالسوني دادا تاسو كوكوطن تا إن أترميسان تهي أما أي كولم موقاتو مركادي قيميسي إن أن كسو بحكرو شقال أدك إن هورتال كاسي وحا وهاري إزو الوزارها عصب حمزة عبدي بره أو خيسته للاشدة دالك كيا هذا بواكم حمزة عبدي فتح محمد قاسم أيا كشاكيني. مدحوينها دولة فدرالكا حسن الشيخ محمود أي مانتا الرئيس الوزارها دولة دي سؤو مقعابي حمزة عبد بره أوه ننويه دم بسياسة دكو جري ما المبادنها أي حسن كو قادتي مقعابيست الرئيس الوزارها ما دامها أي كودة قنايين أحمد مدوبي إيو سعيد دنيه أو لبضو بحلقي دورشدا إساقال صفتي عضد كحل دبان نذو ذنه أو قد sidoo kale waxa uu fariimo ku aadan qof kale magacaabayo kala kulmayay dawladaha shisheeye ee qaybta ka ah duulanka Soomaaliya haday ahan lahaayeen kuwa reer galbeedka iyo kuwa afrikaanka ahi sida aan xogta ku helnay habeen hore ayuu Xasan go'aansaday inuu Xamse u magacaabo ra'iisul wasaaraha kadib markii ay ka aqbaleen safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu doonayay in laga dhigo ra'iisul wasaaraha ayaa markii uu xogtan go'aan qaadashada ah maqlay si degdeg ah ugu laabtay garowe waxana ugu dambeyntii ay magacaabistu dhacday maanta wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in Xasan uu Saciid Dani ku qanciyay in ra'iisul wasaarahan cusub uu casili doono ama uu xilka ka qaadi doono markii uu xoogaa joogo kadibna uu isagu magacaabayo sababta magacaabistan ay tahay kubad siyaasadeed oo uu cayaarayo si uu isaga sii jeediyo Axmed Madobe iyo dawladda Kenya oo uu ninkan dhalashadeeda haysto Xamse waa nin 48 sano jir ah waxa la isku khilaafay halka uu ku dhashay wararka qaar ayaa sheegaya inuu ku dhashay dhulka Soomaali Galbeed ee ay Itoobiya haysato isagoo aad u yarna halkaas laga soo qaaday halka warar kale ay tibaaxayaan inuu ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose muddadii uu siyaasadda ka mid ahaa waxa uu la taliyo u soo noqday gudoomiyashii gobolka Banaadir ee kala ahaa Muungaab iyo Madale wuxuu ka mid ahaa dadkii kaalinta ku lahaa dastuurka qabyo qoraalka ee ay dawladda federaalku ku dhaqanto isaga oo la taliya gaar ahaaneed u ahaa wasaaraddii dastuurka intaa waxaa dheer in uu soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubaland waana ninkii sababta u ahaa in Axmed Madobe uu mar kale doorashada ku soo laabto dadka u dhundaloola siyaasadda ayaa waxay sheegayaan in Xasan Sheekh uu ninkan ku doortay dhowr arrimood waa midda koobaad in ay muddo ku soo wada jireen ururka islaax inta uusan khilaafka ka dhex burqan oo uusan sii kala qaybsamin sidoo kale ninkan ayaa ka mid ahaa xisbiga siyaasadda ee Xasan Sheekh ee UPD la yiraahdo waana markii ugu horeysay oo ay rag isku xisbi ahay noqdaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ka mid ahaa siyaasiyiintii sida aadka ah u garab taagnayd dawladda Kenya markii ay Kismaayo qabsanaysay sanadkii 2012kii waana ninkii lahaa talada ay ciidamada Kenya ku degeen jaamacadda magaalada Kismaayo si ay gabaad uga dhigtaan waxa uu wax ku bartay dalalka Yemen iyo Malaysia waana nin la soo shaqeeyay NGO iyo hay'ado badan Xasan Sheekh ayaa 4 sanadood ee hore ee uu madaxweynaha ahaa magacaabay ilaa 3 ra'iisul wasaare kuwaas oo dhammaantood ay isku dhaceen lamana oga in ninkan ay isqaban doonaan iyo in kale waxa la ogsoon yahay in farmaajo oo xilligiisii meel fagaare ah ka ballan qaaday inaysan isku dhici doonin isaga iyo Khayre ra'iisul wasaarihiisii ugu horeeyay ayaa aakhirkii isku dhacay maadaama ay kala haysteen dhalashada dalalka Mareykanka iyo Norway oo kala maslaxad ah marka ay joogto siyaasadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu bilahi la soo dhaafay watay shicaarka ah Soomaali heshiis ah caalamkana heshiis la ah waxana sida muuqata ra'iisul wasaarahan loo arkay mid ay heshiis ku yihiin xisbigiisa iyo beesha caalamka waxa ka idaacadu al-furqan waxaan qaybaha hore talabsanayna barnaamijka dhuuxa markan ku soo dhawaada xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan fadiilatu Sheikh Nur Maalan Abdirahmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhageysiga boon خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله أعوذ سبحانه وتعالى كوه سينايان وحي سينايان وحقوق ذي لقربي إيبايان وقلوبهم نحل وجلة يعبسانيس أيقو وناقي سميها يهدنه قلوب توضى بغيض كجرته أنهم حيو عبسه أنهم أيقو إلى ربهم ربي قوة راجعون إني أولا بنا يندرت ذي وبغايا قلوب توضى بغيسا. أولئك كوه سيسادعون في الخيرات خيرات الحذي كجرته وخيرات أيقو كجرة إيها الدنة ليريها وهم لها سابقون خيرات كي أخر مراه أيها أخر مراه خيرات عادة سوحة سورة المؤمنون وانا درسينا روحينا رغمينا وكم إذا دروستين اتحانها أحاي قرال كرات كذا وحاي روح قرآن كي أكو دخل معنى هذا نواسداس واحا كجرة ومركة محييه الله وحو كسوا مراه داتكو إنا يهين لبقعي بوت خيب وحي هدبا تيدين تلادي ألي مركز الله سبحانه وتعالى إيهي كتغيني إبليس مودين إنو يامد وخير ميراحي مركز هدبا قرارين حزب شيدان ليرا كوانه الله رب العالمين بقيت أي كبقايان أي آد أوصل إيسة وكحل إيسة رسول الله حليه و هو وناكسنو هو حولها لسيه حوله موذان إنه رمر يبروغته وأخلديه يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نساعد لهم في الخيرات بلا يشعر ما ود ما الدري مايا هو أن وناكسنا وضتك أن هدب الدين تسينا إن الذين كوي هم أيقوا من خشد ربه مشفقون بقيت ربك وذا كبقاني وحي أفلنا أيان إنه ملك دعان والذين هم بآيات ربي يؤمنون ربي قوة آذي شيخ رميها والذين هم بربهم لا يشركون على نوح لو ذات جمايا وحو الرحمن علمه غاتن إلا وحو الرحمن وحو فرع إن الله عباد الله برحتره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول علمه وحو شيطان حو فرع إن الله وحنا أدون لنا ضوى جهلي جهلي وحي قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجهل ذاتك مركع علمها غاتي إن نافعه أيو الله وحوليه أيو وناك سميها أي هدنا وناك قوذي وحولم وغدا وحير أو الله سبحانه وتعالى ويحو كأستاهلي آن قارين المرنه إيه وحون يروه الله سبحانه وتعالى الرحمة دي سإني كوهلان شنادي ما هنا عمل كوذي سبحالي ويوغي نبي صلى الله عليه وسلم ينور أحد إذن كميل عمل كيسي جانا قلي ماي أذيقانه أن إقليما إلا أن يتغمدني الله برحمته عمل كان مركة هي شقادس إيه سميه يانو أيقو ديبا يوح زكري يوح كواجبو دنسيها يوح الله سبحانه وتعالى كرب السيناء أيها هدنه قلوب توضو بغيسا وحين أو بغيسا ربي قوضا إني أنقنا يعدرتي هذا بري مركة وحقبنا إيسين هل وبغايا هو سارعنا في الخيرات والأهل وعن مركة ما يشكا قادنينه دادك روح مسلمك إسلام ماذا نحر كيادو لحي حلاوة الإيمان إنا إيمان كما عانتي جرد دميي وحلو يقانا إنو مرو الباباغوه قابس إنو سميو في حق الله أو كو سميو كبغا مركاسو وحو أركا بوردوشي ستاغن أو هدو كو صور دعيس إني جرتو أموده سيدا سامركا وحلقا ربا روح مسلم واجه هذا في سبيل الله كده مع ذلك وهذا واسك بويها واسك أيها سلاسي أنبياء إلهي حين أيقو أن كابينين أي هذنه الله وحو هذا إجمع ذياكم على غني ليش ويدعوننا رغبا ورهابا وكانوا لنا خاشعين ربيت أي رحمة لنا طبعا عذاب كونك بقى عندرت لنا بريايا وكانوا لنا خاشعين أبو بكر ساسوه رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ساسوه علي رضي عثمان رضي الله عنه ساسوه علي رضي الله عنه ساسوه وهو ذي هاي ساد أركتلو أهل جميع وأهل جميع إلهي سبحانه وتعالى دين تيسي وحقر بحين يسيد هدبا أي نفيا مال بألوغ إبسدين شانو واسيان لبكو مرمين وإسلام كبه وحكفة عنسان أعداء الإسلام هذا يقوان نفافه كلا العام وايه كمثل كلبي كمثل حماري وايه سيداس ايتي هدن اوي هاي ruuxa muslimka saasa lagu yaqaan, munaafiqana waxaa lagu yaqaan iyo galo eedo waaweyn alla ka galo oo haddana waxa uu haystaa kadubaabin mar cala anfihi waqala bii haada hakada saasoo kale su iskaydi la mid ta. Waa maanta inaan aad isaga fiirinaa seennahay oo munaafiqa sida tashxiicdaba sankiisa madasan iska yiri oo kale anagoo maanta xanta iyo balaayada iyo waxyaala badanoo gaabisa ku jirna hadday tahay wadaad iyo waran laba masaasaana mase dadkan aan nahay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam Aisha weydiisa radiallahu anha, markaasu wuxuu rasuulka allow dadka saan iyo waxa ay hayaan dhiiba quluubtooda ay baqayso ma dadka zina galay miya ma dadka waxada ma aho wiri bintu sidiiqay kuwa maha ee waa ruuxa haddaba ilaahay dartii uu dukaday, ilaahay dartii haddaba uu soomay, ilaahay dartii wuxuu bixiyey, ilaahay dartii haddaba sida ee haddana cabsanay. Alladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum laha saadiquun. Qofka waxay raxmaan kitaabkii sunnada dhuuxo ku dhaqmaa dhaqankaas lagu yaqaanaa, dhaqankaasaa lagu yaqaanaa muxuu garaha alla cadamadiisa u fahma weynaanta alle kibriyada alle iyo sida haddaba alla subxaanahu watacaala waxa aad u qiimo badan oo u mudan yahay sidaasuu haddaba maaragtay dareenkiisa usoo jeedaa oo alla cadamadiisa u fahma. Ama midka wasaawasu shaydaan oo haddaba wuxuu shaydaan oo jahliga mooda aqoon ee UNESCO iyo gaalada ay ku soo shubtay wasaawasa shaydaanka aqoonyahan waayo la leeyahay eber waay maxaa yeelay cilmu rusul waayo kuwan alla ka warrama waladiina utuuna ma aatow quluubahum a qalbigoodii haddaba waa caafimaad qaba al qalbigaas caafimaadka qaba ee sayidul acdaa ugaaska xubnaha waayo qalbigu u fiican yahay jirkoo dhama raacay ala ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxad salaxa aljasadu kullu waidaa fasadad fasada aljasadu kullu ala wahiya alqalbu. Marka cilmu rusul ay dhexleen waa waradatu lambiyaa. Ama kuwan UNESCO cilmu shayaadiin waaye ardadood waxay tahay warathatu shayaadiin waay UNESCO kuwa kasoo baxaan sheega ee baadilka lagu soo shubay. Ilaahayna wuxuu yihi maya aniga iga tagteen aad ibliisa ubadkiisii ka dhigateen kuwa la dabagalo afatattakhiduuna wa dhuriyatahu awliyaa min duuni wahum lakum caduwun biisa lidhaalimiina badala. Dadkii wanaagsanaa marka saxaabada radhiallahu anhum calayhim saas isaga ooyi jireen ayagoo sidaa u dadaalay ayaa haddana waxay leeyihiin waxaa dhici karta inaan meel ka dhacno ee alla subxaanahu watacaala cadaabkiisa aan mudaysano. Taasaa marka laga raba maxay le dad alla subxaanahu watacaala eegan ayay ahayn qalbigooda ayaa alla subxaanahu watacaala dikrigiisa ku weynay kaflada waa iska ilaalihayeen mar walba ayay haddaba saa u dadaalayeen. Marka taana waa inaan sidaa ula soconaa والله سبحانه وتعالى أعلم جود ومحجده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمار لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Wagaaka diyaaradaha dawladda Kenya ayaa duqeyn ka geystay baadiyaha gobolka Gedo. Maalmihii la soo dhaafay ayaa duqeymahaasi waxa ay ka dhacayeen meelo badan oo ka tirsan gobolkaasi. Haddaba meelihii ugu dambeeyey ee diyaaradaha Kenya duqeyeen waxaa ka waramaya gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada Islaamiga ah ee Gedo, Naqiib Ibraahim Maxamed. Diyaaradda dawladda Kenya oo dariska nagala gudbaanaaska inay faragelin ku wado gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo, waxyaabaha hadda taargetka ay ka dhigatay ee inta badan ay bartilmaameedsanaysana ay tahay dadka shacabka ah iyo dhulka baadiyaha iyo dadka xoolo dhaqatada ay bartilmaameedsanayso. Aniyahaana duqeyn aan kala joogsi lahayn oo xiriiri ay meelo badan ka geysatay, balse ilaahay kulligii adkaankii aysan naf iyo maal midna dadkii shacabka ah ilaahay subxaana watacaala uu ka badbaadiyo aysan waxba ku noqonin. Dadka shacabka ah iyo xoolaha way xoolaha argagaxa bay ku rideysaa, dadkii bay argagixinaysaa, xoolo duur daaqahayay ku rideysaa, dadkii baadiyahay oo meelaha deganaayo oo qoysaska ahaabay dabqa birqahaya oo baadiyaha ka shadan bay intay aragtay isaga rideysaa. Marka arrin waxaa weeye marka aan isleenahay sida runta cadaawada ay u qabto ummadda soomaaliyeed unbay isaga tuuraysaa shaashwaay waa isaga dirayaa ma ahan ay uru ay bal tilmaamaysanaysa iyo maaragtay cadow ayada dad inuu kasoo horjeeday la dagaalamaysa midna ma jirto waa dadkii shacabka ayaa soomaaliyeed anaga gaar ahaan intaan ka warqabno gobolka jado aada bay hadda ayaamahan ugu soo noqnoqotay bisha haddaan ku jirno bishan hijiradaan ku jirno maanta waa taariikhda waxaan filahayaa hijrigu 16 bay maraysaa 16 beri waxaan isleenahay ugu yaraan ilaa 18-yahanin way soo noqotay bahashaas diyaaradaas way soo noqotay marka baadiyahan jadoon dhowo bay ku tuurtay wax ku riday oo dhowr meelood kaga riday baadiyaha buusaar bay kaga riday goobo badan uga riday baadiyaha warbuuday ku riday baadiyahan kale oo dhasta iyo eriyadeeday ku riday marka dhul badan bay ku tuurtay xaladaana ugu dambeysay ee baadiyaha jadoon dhowo iyo baadiyaha warbuuday iyo meelahaas oo kale ku riday waa arrin aan fiirsi lahayn waa arrin iska cadowtinimo ah diyaaradii ka soo qaaday waxaa weeye dad shacab markii ay dhul maraysa dana gantaan iska tuurayso waxaa weeye xoolihii baa guuraabaayo xoolihii baa laga yaabaa qaarkood inay isaga dhacda malmarka qaarkood marka arrin cadownimo ah oo waxaa weeye dhibaato iyo ummadda soomaaliyeed shacabkeedii iyo ummaddii waxaa weeye argagax ku ah weeye marka waxaan isleenahay arrintaas arrin aada u qaab daran weeye oo safal argagixiso oo maaragtay dowladda kenya ay ku hayso dadka soomaaliyeed weeye oo dadkii shacabka ay ku argagixinayso kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka gobolka gedo naqiib ibraahim maxamed muxuumed qoojo isna ka mid a waxgaradka gobolka gedo ayaa idaacadda alfurqaan waxa uu kaga warbixiyey duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha kenya maxamed daahirow gedo waxaa ka dhacay 90-daa diyaarado xala meela ku tuurtuuray ma garato marka wax ay wax ku noqdeenna lama arko meel gedoo naweeya u dhexaysa qoriyow dhowr gantaal bay ku rigeen meel iska duura meel u dhexaysa yaqle iyo nicolina dhowr waxbay ku tuureen meel kale oo warxoor agteeda waxbay ku tuureen waana hal qof oo wax ku noqdayna ma jira ilaahay fadligi maxaa keenay marka duqeynta xilligan inay kororto waxaa keenay waa kuwaan hadda xun oo xamar waxay war raadsanaysaa fiil ma garad kuwaasay leedahay maaragtay shabaab baan laynay iyo waxaasay uga joogaan ka waran meelaha ay sida gaarka ah u beegsanayeen diyaaradaha kenya walaalow meelaha ay beegsadeen ilaahay fadligi walman waxaa weeye wax gaaray oo ilaahay abuurtay lama arko ilaahay baa ummaddii ka badbaadiyey meel waxay iska rideen dur oo bacaada waxaa weeye waxay ku ridaayeen lama yaqaano xataa ida reer baadiyaha kumaay rigin waa iska rideen hal neef adduunye oo wax ku noqdayna ma jiro alxamdulilah ninkaan hadda guur guurtay waa taqaanaa kiyo xiriir weyn buu la leeyahay jubbaland waa ugu dhowaan haya marka inuu qolyahan iska gado oo sidaas maaragtay yuu maslaxadiisa u arkay kenyana raalli buu ka yahay werigii waa ninkii cadoweydeen oo usii duudi jiray ciidamada kenya oo eelcadde lagu xasuuqay ninkii usii duuday weeye oo ad ogtihiin marka intaan hadda ay samaynayaanna asagay ku raalli gelinayaan intareyadiiay ku soo qoriyo xal waxaan duqaynay meel heblo intaasu ku farxaa ayaa ma garad wayahay markaana waxaa dhegeystayaal idinku soo maqan qaybta labaad waraysi laga qaaday waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeelle hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo u waramay idaacadda al andalus alwaali majaalka waxbarashada iyo dacwada wilaayada waa sidee jasaaka allahu khayran majaalka waxbarashada kuley waa waxyaalaha dadka lagu maalgashada ka mid ah dadkaani waxyaalaha adeegyada loo qabanayo oo muta masaalixdooda aakhiri adduun kor u qaadayo markasta in loo qabto laga marmaan majaalka waxbarashada xagga dacwada oo kaleeto maraakis badan aan gobolka furan wax lagu bartaa hadda kuyinbaro oo kaleeto meelaha uu maraakis badan ka mid tahay ilaa iyo dhowr 20 markiisa ka furan diinta ilahi tacaala oo dumar u furan ama rag u furan oo diinta ilahi tacaala lagu barto iskuulaha furan oo wilaayada gacanta ay ku hayso oo ardada wax lagu baro kuyinbaro intaasoo mucasada ka furan xikmaa furan qordoba furan cuin islaama furan gobolka si guudna meelo badan ay ka furan yihiin kuntubaari iskuula ka furan sablaalo ka furan yahay mubaarak ka furan yahay meelo kalena insha allah inaan kasii furna rajeynayna insha allahu tacaala waxbarashada marka xoogaa waxaa moodaa xoogaa sarukac inuu jiro inuu sarukac u jiro dadkii waxa weyaan ay ka maarmeen cadow inuu wax u raadsadaan xoogaa marka inshaallah haduu leha dadka marka waxaa jirta korukac xagga waxbarasho ah haddee gaabays inuu jiro iska suurgal laakiin insha allahu tacaala waxa dadaal oo tabar leeyahay la dadaalayaa insha Allah taala dadkii in looga digo waxyaabaha munkaraadka wanaagi la furo bal kaalinta iyo juhdiga wilaayada ku bixiso bismillaah jazakallahu khair munkaraadka iyo macruuf wala furo munkar kala zuriyana wa waxyaalaha wilaayada ay u caqidantahay waan ama ay u dhisantahay waxa jirta wax kasta oo muqtay masalix dadka la fiirnaa wixii aakhiradooda muqtay wax u dhimaay in laga celiyo waa waxyaalaha asaasiyadku ah wilaayada ka mid tahay waxyaalaha mamnuuc oo jiraan oo ka ganacsiisana sharciyan aan ku banaaneyn oo lama mamnuuc oo jiraan oo laga celinayo waxyaalaha muqtay sawirka khaliiciga leh oo muqtay dumarka ku sawirihiin oo kale wixii dadka caafimaadaha wax u dhimaay oo kale waa lama mamnuuca wixii bay'ada kale wax u dhimaay horaan loo mamnuucay inuu mamnuucay deegaanka inta badan way laga suuliya insha Allah taala maktababa noogu xil saarno maktabul xisba ayaa noogu xil saaran in muqtay munkaraadkaas ee suuliyaan macruufkan ee faraan wixii wax ku dhimaayna insha Allah taala ay ka celiyaan dadba u taagan jazakum Allah khayran ila insha Allah saafu dayo wilaayadeena hadii jeerna insha Allah taala dowladda maslaxadeeda iyo in markastaba insha Allah taala u taagnaatan walaa shur ala wajib wa taay in waxaan la soconaa alwaali deegaanka ka tirsan wilaayada cadawga ayaa ku sugan in habeen iyo maalinna mujaahidiinta howlgalay ka fuliyaan oo cadawga lagu naafiyo bal waxaan nooga warantaa howlgaladii ugu dambeeyay cadawga lagu naafiyay dhigbaxa cadawga ku socda jazakallahu khayran cadawga saaka hor qabta kulli gobolka shabeelada hoose meelo badan ka degan yahay dhibaato badan dadku ku hayaa dadna qolnaa dimid dhaqaalaha ay kala dagaalamaan dadka tacabashada beeraha ay u diidan dadna qolnaa tan qon lahayd beerihi oo rabi idee in dalagii lagu beero oo xashiish ay ku beeraan oo qaleeto kumal galiyaan tan qon lahayd dadka amnigooda la khalqal galiyo oo waxa weyn oo fufto loo soo dhiibto tan qon lahayd dadkii lagu tacdi wax badan oo dhibaato badan ku hayaan waxa kale dhibaatada si dheer ay ku hayaan mamar waxyaalaha deegaanka ku hayaan oo qaleeto madaficaan loo meel deegan iska soo tooraan oo loo ma fiirin iska soo tooro tuulo dad masakin deegan oo beerliya iskiga habsado oo dhacda waxyaalaha dhacay kamid tan gool kale dhaco marka walaalaha jazaahumullahu khayran arintaas markasta oo jawaab ii falcelin ka bixiyaan oo howlgalada iyo shaqada iyo waa la dardar geliya hadii jeer shaqada samaynaya meelaha uu howlgal badan ka mid yihiin ee ka mid tahay gobolada way dhaacawlooyin kulli meelo badan lagu naafeeyaa oo haddii kale dagaalada uu dhigay loogu lagu naafiyay cadawg wax badan ku gaaray haddana kala yaac inay kala yaacayaan oo ay kala cararayaan wararka aan ku heelina hadii dagaalkoodi mobileba mu tahay waqti male markasta oo lagu helo meel kasta lagu helo sida sharciyan uu sheegay ayaa lagu naafeeyaa oo la gaarsiiyaa aw dhigla kamida maxkamada meesha dad afguuyo kala kamida aan oo isbiid meelahaas kale wax badan lagu gaarsiiyay waxa kamida meelahan oo kale to bal dogliyad ee dad cadawgu ee wax u qaadaayo baalkii saadka u qaado kale in wadooyinka loo galo kama inada iska joogto iqtiyaalada iyo xeeladaha cadawgu lagu gaarsiiyay markaas iska joogto marka hadii jeer waa walaalaha jazaahumullahu khayran ilaahay taala haqa wafji way u taagan yihiin marka ilaahay subhanahu taala u bariyanaayna cadawgaas oo naga dulqaado iyana ilaahay taala xayo sugnaasho u siiya ilaahay taala u weydiinina dhawaan waxa la soconay in wilaayada ay deeq kala duwan gaarsiisay dad cadawga ay dhibaateen gaar ahaan kufaarta afrikaanta anagu arinta kasi aan baqadeena waxaan la soconaa dadka shacabka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada cadawga dhibaato far badan bay la kulmaan wilaayadu sidee uga warqabtaa dareen noocee ah ay wilaayadu arintaasi ku eegtaa jazaakallahu khayran wa saar sheegtay cadawga ilaahay subhanahu taala umadani kulli duulana ku soo qaaday dhibaato badan u geystay taada ka sheegayniso in ay duqeyaan oo dad masakiin ay madaafiic ku asqeyaan oo dhacda dadka marka inta badan hada meelaha cadawga degan dana ku hayso inta badan oo haddii dadan ay ku hayso hada u badan kulli saa u tiirineen anaga dan inay ku hayso laakiin dhibaato badan ay ku hayaan anagana degwalayada haddii dad karto insha Allah si guud meelaha cadawga hada u heesto dadku soo xugan tagaan shirays ay soo raasadaan oo imaadaan oo maanta hadda gulaada xiriirkooda wanaagsan yahay oo imaadaan soo xugan tagaan gulaadana insha Allah taala wixii loo yiri karo ama dowro loo qaban karo ama waxa weeyaan ama wax loo qaban karo hadii adaw kale tahay u gaarsiiyo kale jawaab la siin karo ama wax loo tari karo inta badan way qabataa oo loo qabtaa wixii tabar ah marka jazaakallahu khayran adawga marka deegaanka si guud dhib badan uu ku hayaa deegaanka ee beerihi oo muutay dhibaat qaar beero xajir iska dhaxdegay cadawga hata ay degan yahay oo dadkii ka saliiga samaystay oo dadka xawayaan ay ka shaqaysan karin beerihi iska dumaayo iska degan yahay dad beerli oo tii dhaxdhaxata intay laayeen intay soo ururiyeen meena ku xiranay laayeen baabiyeen marka dhib badan oo bay iska liga samka samay loo doonaa dadka muslimiinta asmi loo doonaan oo haa insha Allah meelo doonaa ugu dambeyntii wareysigeena ayaa soo gaarnaa alwaali maxaa dadka muslimiinta ugu baaqaysa jazaakallahu khayr dadka muslimiinta si guud waxa leenahay de maanta kale di haqa wadiha daah ma saarna qof intu wax ku gartana كلي لا كل من وين عركين وين مغلين تذكر حالينها إن شاء الله تعالى. أولا إن إله تعالى شرعي له كان سمو شرعي اللي قريته وح قصة كي أنا مغنعين موضوع أنت دار ملهين حكنا أنت دار ملهين تذكر كلسوني إسقليان وضن كوض وحي كسر بحاي كلسون هذا ما أنت حبين عالم دجال كسر هذا وح لغة دجال مايا ومصالح لغة دجال مايا نكست وح مصالح وتا عن طيران لقى عبنا وضن كأنه وضن غني هو تذكر إن كلسوني إسقليان وضن كوض كلسون هذا وحصار كي حوجيا وح وضن كوض كسر بحاي أنا كلسون هذا إسكت دايان وحيارها كلا يدي بدي لقي كيناي تصون دار ملها جزاكم الله خير سجارة هني تكشبي وصون دار ملها دي عدو جمر كستموت هاي لحد جناش يموت أنا درس النقطة هاي شرع الله تعالى وحقوق قوة درين سنتين نبي صلى الله عليه وسلم حقوق دي لا تتراءى نارهما طبقوا إني سأركن درس النقطة مركه وأنا سيب ضرر مركه إنه من قف قال درس النقطة تذكر علينا إن شاء الله تاني كسب وبنيان عدو ما يراه دقين كفوا جذان أصوب بنيان يسن وحقوق تجين حوالين إنسان لمضة إلى شذان سواء كسب بنيان وإمادان ولاياتكم إلى شرع الله تعالى وملاي يا إمادانا ودر دار ملحين تقار عندك شباب الغوصي جزاكم الله خير. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. qaybahaadna ba ibraamishka ruuxa ayaan ku sii saqeyna barnaamij looga soo horjeedo musabbiixii ayaa ka dhacay erigaabo dad badan ayaa isugu soo baxay magaaladaasi oo maalmihii la soo dhaafay uu booqasho ku joogay madaxweynaha Soomaaliland musabbiixii waxana ay ku dhawaaqayeen halku dhigay ka dhanaa muuse xisbiyada mucaaradka ayaa soo dhaweeyay barnaamijaasi Faisal Cali Waraabe ayaa bogaadiyay isu soo bax dadka nigeer waada dhigi jiray wixii hadana way kan waxaan maanta halka isku soo taagnay yalabta bani soo kiciyay ka shubiyay musabbixii magaalada Ergaabo xalay markii hore waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya shacabiga reer Ergaabo oo iyo cidna aan abaabulin dareenkoodii Soomaaliland shacabka Soomaaliland dareenka guud ahaan baqabay muujisay hadda degaysatay xalay wuxuu ku hadlayay musabbiix inta waxad muuse arruu sheekeynayo muddo lix bilood ah ayuu yiri xeer baan sameynaya laga takhalusiyo kelmaddu isticmaalay wax weeye saaxad naga saaray saax waxa saaxadan ka saaray ayuu xidiyo iyo wadane saaxad naga saaray oo soo saaray bibitoy oo markaa isagoo halkaas isugu aan la tartami doono wey waa hadalka u dhigay koo soo baxan la tartamaya waxaasi wax Soomaaliland oo inta aanaga noqon maaha inaannu noqono second citizenship oo ila magaydaan kursiga wax la qaadan karno maaha hada waxaan sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland musabbiixi waxa uu suurta gashay in caare wiilada dalka laga saaro oo laga saaray Sudan Maxamed Sudan Abdiqani weeri aqal u leeyahay ku kala tagay meena kiisay ku kala tagay maanta ka ayuu ku kala tagay waxa uu suurta gashay riyaraac oo shuruuc lagu soo jabay doorto jabiye inaannu sii tayna waxa uu suurta gashay falaay dabay ya arabiya inta ergo ugu tagtay in loo sii daayo waxa suurta gashay heshiiska la galay khatmo inuu halka ku tooray waxa soo suurta galay maanta wax isleeyahay tan way ku suurta gali hadda waxaan sheegaynaa dadka taageera waxa ogaataan wuxuu wadaa inaan danteen ahayn iyo dantiin aan ahayn waxaan leenahay maanta waxay taagantay Soomaaliland iyo Muuse taagantahay boqolkiiba 99 waxa uu wadaa walaga soo horjeeda adduunka uga soo horjeeda adduunka cuntadii dadkii soo saari jiray way wada joojiyeen waxayna naga biximaayaan waxnaga dhoofiya ma jiro maanta halkii aynu abaarteena iyo aanu waxaynu maanta markab dambo inoo imanaya uu yiri yahay raashisadaay sida aynu dadkan u badbaadin lahayn ayaan maanta ka hadlay isna wuxuu ka hadlaya sidoo u sii waari laha oo kursigan aanu waxba ku soo kordhin in qof kursi wax ku soo kordhiya awood ah waxaan buuq ahayn iyo qabiil ahayn iyo corruption ahayn ya oo ku soo kordhiya Muuse انتو جوغي ماتر هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي إذا عاد إسلامي قهي الفرقان أيام مركي لبعضنا ما يسبب باهنتا تفسير كقرآن كريمك أو سيجوك تأه وأسو جيدين أيه شيخ محمد إسماعيل ملك الدوان أو قبلات ذلك أه أيا لقد أجيستي تفسير كقرآن كريمك بدكنا آد أي أسود ويان oo kuwan qaar jooga Kunya Barow Al Furqan wa soo dhawahay tafsiirka si dardar ah ee idaacaddu soo diineeday mar walbeetaan waxa waye dhowr waqti lagu soo celcelinay Masha Allah tixnaashaha aad baa ugu tixnaa waxa wayeen umado idin la way ku tixnaayeen aragtida waxa waye tafsiirka waxa wayeen aad buu u cana marka loo eego sheekha loo doortay Sheikh Maxamed Ismaaciil raxmahullah ilaahay ha xafido waxa wayeen midkiisoo kale tan waxa wayeen ilaahay dadka ha ku ziyadiyo waxa wayeen waxa li kara waxa wayeen maanta lama heli karo asigoo kale te waxa wayeen nin sidiisoo kale waxa wayeen u tafsiiriya tafsiirka Masha Allah meel walba taabanay waxa wayeen maanta caalamka waxa wayeen aayadaha qaar ayay dadka qaar qarqariyaan oo tafsiirro been saaran ilaahay uu ka fogeeyay si waxa wayeen aayada ay ahayd oo aan ayuu u saaray waxa la dhigi kara waxa weeyaan waa tafsiiriyanka maanta waxa weeyaan wadanka Ilaahay ha barakeeyo waana aad iyo aad ayuu noo qanciyay Masha Allah walaal waa ku dhawahay idaacadda Al Furqan Ilaahay ha barakeeyo dadhiyaasha idaacadda Allah ha barakeeyo waa ku dhawahay magacaygana waxa la yiraahdaa Duliyadeen oo jooga Kunya Barow waxa weeye aad iyo aad aan ugu maaratay maxa la yiraahdaa Bararugney Ilaahay subhanahu wa ta'ala asagana waxa leenahay ajir iyo xasanaa la soo koobi kara Allah ka siiyo waxaan leeyahay dadkii tafsiirka dhageystay inay ku amal falaan oo ay maxaa la yiraahdaa si kaliya laaba ay ugu amal falaan kuna dhaqan galaan u dhaqan maarta fuliyaan intaas ayagana kool dardaarmi lahaa waxaan dhahayaa waliba idaacadda Al Furqan Ilaahay ha barakeeyo daadiyashooda inay mar labaad iyo mar saddexaad aysan ka daalin ay mar walba ku soo celceliyaan sheekha tafsiirkiisa cid walba oo Soomaali waana fahmi kartaa luqadiisa iyo maxaa la yiraahdaa faahfaahintiisa waa uu fahmi karaa marka waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad mar afaraad in lagu soo celiyo walaal magacaygu waxa weeye Faatax Ali Khayre walaal wax badan baan ka faa'iiday tafsiirka in badan baan la socday intuu baxay idaacadda ku soo celcelinaysay marna raajicin oo ha marna maxayto koodi ay idaacadda uu ka baxay tafsiirkaas inta badan waan la socday wax badan oo ka faa'iiday idaacadda Al Furqan meel kasto ay xarumo ku leedahay tafsiirkaas ka dhageysanayso waxaan u baaqayaan inta ka faa'iiday waa ka faa'iideen tan ka faa'iideen waxaan u baaqayaa inay dhaaftay fursad aad u weyn oo aysan hadda ka hor soo marin tafsiirka Qur'aanka saan ognahay maxayto Soomaalida meela wadama maxayto gobolada qaar ka mid ah loo doonin jiray waagi hore sida culimada noo sheegeen haddana tafsiirka oo meel kasto idaacadda xarun ay ku leedahay maxayto laga dhageysanayo aanan qarashna kaaga bixin moobilkaaga ka daaran karto qofkii fursadaas dhaaftay waxaan leeyahay fursadaas inaysan hadda kadib ka dayacmin waa ku dhawahay idaacadda Al Furqan waxaan joogaa magacaani magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdulwahab Sheikh Khalif waxaan joogaa hadda magaalada Kunyo Sheikh Allah barakeeyo waxa weeyaan kitaab tafsiir ah oo waliba luqad aad fasiix u ah ayuu ku akhriyay oo jasaakum Allah khayran waxaan ugu baaqayaa dadkeena muslimiinta tafsiirkaas oo wadaadka Sheikh Maxamed Ismaaciil u galay waxaad soo aad u qiimo badan ninkii in wax barasho waliba dadka ibtidaayga ah ayuu waliba aad ugu sii fiican yahay waxa weeyaan waa dhageysanay kitaabkaas waxa weeyaan alxamdulillaah aad waxyaalo badan oo naga faa'iiday waxa weeyaan luqadda uu ka hadlaa fasiix uu ka hadlaa arimaha sida waliba aad u dareemayno adigoo jecel ayuu ka dhamaanay marka waxa weey kitaabkaas tafsiirka waxaan rajaynaynaa qofkii dhageystay oo ku dhixnaa waxaan u maleynaa cilmi badan inuu ka helay iddii aanan hadda asagoo oo meesha idaacaddii jooga ay ka soo baxaysan dhageysanina waxaan ugu baaqaynaa war fursadaas ku soo martay inuu ka faa'iideysto waa fursad aadan helaynin wallahi qofkii ka faa'iideysan waa fursadaas waxa weeyaan aniga man karnaa wa ilaahay ilaahay soo hanuunaan leeyahay ilaahay qalbigiisa ha u furo diinta islaamka waliba aayadki ilaahay oo loo fasiriyo oo waliba afkii soomaaliga oo ilaahay uu ku manaystay oo ilaahay af iyo aabiis iyo hooyadiis ay ku dhaleen lagu akhrinayo wallahi nimcadaas waxa weeyaan ilaahay in lagu shukrimooyaane waxa weeyaan mad kale oo hadda lagu maadin karo ma jirto alxamdulillaah maasan magacaygu waa Umi Maxamed waxaan dhigtaa madrasada taqwa madrasada taqwa dhigtaa tafsiirka waxa weeyaan ka faa'iidnay maasha Allah waxyaabo badan oo qarsoonayeen ku faa'iidnay wax badan ka faa'iidnay tafsiirka quraan kariimka maasha Allah aad ugu faraxsanahay haddana hanuug la soo celiyo duu ilaahay qadaro waxaan leeyahay idaacaddan way ku mahadsan tahay diinta islaamka sida ay kor ugu qaaday umada ay ka qarsantay ay u gaarsiisay anagana kuwa ku dhaqmo ku amaan falaalaha naga dhigo bismillaah umu maryam meesha aan joogo deegaanka Kunya Barow waxaan dhigtaa madrasada taqwa ما شاء الله إلهي مهديس. ما كم تهيدتك كفا إذا سي تفسيرك دقي سنة لوضي مرأة القسو علي وحواك دقيس إله أنا فهنسي وحواك دقيس ما شاء الله وحياوبنا غلدنا ما شاء الله وحواك دقيس الحمد لله هذا نوحان ليه ما شاء الله هل نوصو علي لي. بسم الله مقعيقة وأم مريم وحان شوقا ديغانك كوية برو تصفيرك والله وان كوحنا مرمر عن محيطي هليل ويترتين واسكترتي الحمد لله وحيا ربنا بانك فهمنا وفيعا وما شاء الله ومحيطي محيطي شاهل مضو ومقدو وي وحيا ربنا وإفتين القرآن كنا وإفتين إفتين كان ما شاء الله إله إنه محيطي إن كوة أخرانا مارتي ومحيطي ونقضي حجدة ونقضي حجدة كون نقضينا إلهي نقضينا إلهي كرتينينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأم عبد الرحمن تفسير القرآن كلام تفسير كلام هذا آدي آدي أبو فرح صنعي وحنا كفائدني الحمد لله ما هدي لا يسكله ح كفائدي وإن بدنا كفائدي وجهلي أنك آه كفائدي مقعي وأم عبد الله ديجان كقصورة مقالكم يبرو وحنا بدنا كفائدي كلمات بدنا قومنا كفهم دين تح بدنا كفهم الحمد لله لا يكون مطن أنت لا يوافق جعد هو كحسوس هو كفسر كرام مثلا كورا أو كلا سورة كوثر أو كلا هذا أشكد ديو بسم الله مقع علي أنكو بلاوية علي الرحمن حريس وقود حريسي علي الرحيم حريس قارهانين حريسي إنا نك أعطيناك وحنكو سينا محمد الكوثر وبيقي كوثر لها فصلي دكو لربك ربك ودكو وانحر وقورع إنا شانيك متك أذوك وحانا جينا كرثنا هو أسيق على وكتر أساد وقونا وحان الدنيا دتك مسلمين تميل كستوي جوان إن كل أغمان وكفى إليستان عشرة إذا عذا كبحا إن كسي فايديستان وحبنا إكا كررستان سي الدين تود فهمان داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan halkaas ayaan ku soo garagabeenayaa barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo nabad galyo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh